استغفر الله استغفر الله. يقول هل الرسول عليه الصلاة والسلام معصوم أم لا؟ الرسل جميعا معصومون من كبائر الذنوب، ومعصومون أيضا في التشريع، فما يقول شيئا مثلا يقول القبلة تغيرت هنا وإنه معصوم عن ذلك، وليسوا معصومين من صغائر الذنوب، وإنما قد يقعون فيها لكن ينبهون لها فيتوبون منها، فيكون لهم درجة عالية بعد فعلهم ذلك، وهي مرتبة التوبة والإنابة بعد ذلك الفعل، مثل داود عليه السلام ذلك قال فغفرنا له ذلك، مثل ما قال سبحانه عفى الله عنك لما أذنت لهم، وهكذا. وسهو النبي عليه السلام ليس المراد في ذلك خطأ في التشريع، وإنما مثل ما قال إنما أنا بشر أنسى كما تنسى. يقول أحيانا أشك هل قراءة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد فهي قراءتها فلا سجد للسهو؟ إذا كان الشك بعد انقضاء العبادة لا يلتفت إليه، وإنما المقصود هو حصول الشك أثناء العبادة، أما البعد فلا. يقول هل يشرع السجود إذا كان الإنسان يدعو خارج الصلاة؟ ما أدري كيف السجود، الدعاء ما لها سجود سهو، كذلك صلاة الجنازة ما لها سجود سهو. لو شخص سهى في صلاة الجنازة مثلا في التكبيرة الأولى قرأ الصلاة على النبي عليه السلام نسى الفاتحة ثم تنبه بعد التكبير الثاني، نقول ما في سجود سهو لها، إنما سجود السهو فقط للصلاة، فقط للصلاة. فالحج ليس فيه سجود سهو، كذلك الصيام لو شخص نسي وشرب شيئا وهو ناس ما له سجود، وهكذا. وكذلك الشخص وتصدق على غني يظنه فقيرا ما له سجود، وإنما سجود فقط سجود السهو هو للصلاة، وهذا يدل على تميز الصلاة عن بقية العبادات. يقول هل يجوز الدعاء للشيطان المرافق الإنسان بالإسلام هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا مخالف لأمر الله الكوني القدري، والله سبحانه وتعالى حكم عليه بأنهم أهل النار. كما قال سبحانه سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. هذا جانب. جانب ثاني الحديث الذي يشير إليه السائل، وهو قال إن الله أعانني عليه فأسلم، صحيح مسلم، أو فأسلموا. الصحيح في ذلك أن قرين يسلم أنه ما أسلم، وإنما يسلم من وسوسته، يعني لم يدخل في الإسلام، وإنما مراد السلامة من الوسوسة. يقول النسي المرء سجود السهو ماذا يفعل؟ ما يكرر، يعني شخص نسي التشهد الأول ثم سلم ثم ذهب إلى بيته وبعد نصف ساعة تذكر لم يسجد السهو، نقول ما تسجد. لماذا؟ لأنه يلزم منه التسلسل، وانتهى الوقت وانتهى الزمن الذي هو جبر الصلاة. ولو سهى الشخص مرارا، مثلا نسى تسبيحات الركوع أو السجود أو تكبيرات الانتقال، يعني لو مثلا شخص بدلا يقول سمع الله الحمد قال الله أكبر، هذا غلط سهوا مثلا. ولو أراد أن يسجد ثم قال سمع الله الحمد أو ما كبر أصلا، هنا عندنا سهو اثنان، يعني ما كبر وقال بدل سمع الله الحمد الله أكبر، عندنا سهوان هنا اثنان. ثم مثلا أيضا سهى سهوا ثالثا وهو ما جلس للتشهد الأول، نقول يكفي عنه السجدتين اثنتين بس، أقول هل السجود يساوي خاص بالصلاة المفروضة أم يعم كل الصلوات؟ يعم جميع الصلوات المفروضة مثل ما أخبركم، هو للصلاة سواء مفروضة أو نافلة في ليل أو نهار. يقول إذا نقص المصلي ركعة، نقص المصلي ركعة ولم يتبين له إلا بعد السلام وانتهاء الصلاة، ليس للسهو؟ يأتي إن شاء الله. نعم يسجد إذا نقص المصلي ركعة ولم يتبين له بعد السلام وانتهاء الصلاة، ليس للسهو، يأتي بالركعة كاملة إذا كان ثم يسجد السهو. وكذلك الركن إذا تركه الشخص الركعة تبطل فيأتي بدالها ركعة، مثل لو أن شخصا لم يقرأ الفاتحة في الركعة الثالثة وقف ثم ركع نسي ما قرأ الفاتحة، مثلا في صلاة الظهر، نقول هذه الركعة تبطل، ماذا نفعل؟ نأتي بركعة خامسة بدال تلك الركعة ثم يسجد للسهو.